لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. تناولنا في قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، انتهينا من الكلام على أدلة الله تبارك وتعالى ومناقشة الملاحدة، على اعتبار أن هذا يعتبر هو المخالفة الأظهر والأكثر وجودا في باب توحيد الربوبية. واليوم نكمل كلام في باب توحيد الربوبية بعد ما تكلمنا على أدلة وجود الله تبارك وتعالى والاستدلال عليها من الفطرة والعقل، طبعا بالإضافة قلنا ما عندنا الاستدلال عليها من الوحي والحس، لكن الوحي ما هوش دليل باعتباره وحيا مع المخالف الملحد، فانت بتاخد الجزء العقلي اللي منه والحس ملحق بالدليل العقلي. وقلنا الأدلة العقلية كثيرة جدا ومتنوعة، ولكن يمكن ارجعهم في الجملة الى دليلين: دليل الخلق ودليل الرعاية او العناية، او دليل الخلق ودليل الإتقان او نحو ذلك. كل ده يعني تناولنا ربما في عدد من المرات في قبل العيد بفضل تبارك وتعالى. باقي معنا فقرة قصيرة جدا في كتاب ابنة الرحمن مع شرحها، وهو الكلام على مظاهر الشرك في الربوبية، وننتقل بعدها إن شاء الله تعالى في الكلام على توحيد الإلهية. يقول: ومن مظاهر الشرك في الربوبية أن يعتقد مع الله أو من دونه رازقا أو ضارا نافعا، كالاعتقاد في أصحاب القبور أنهم يقضون الحاجات ويسمعون الدعوات. ومن مظاهره كذلك اعتقاد أن الإنسان يملك نفسه، فهو حر مع أوامر ربه إن شاء قبلها وإن شاء ردها، حتى جعل حلية الكفر والطعن في الدين من أساسيات حقوق الإنسان بزعمه. يبقى إذن يعني إحنا عندنا الربوبية لها معاني: الرب بمعنى الخالق الرازق المدبر الذي يربي غيره بنعمه، الرب بمعنى المالك، الرب بمعنى السيد الامر الناهي الذي له حق الطاعه. وبالتالي كثير من المشركين او كثير من الناس قد ياتي بمعنى وينازع او يخالف في المعنى الاخر، ودي مساله في غايه الاهميه لابد من الانتباه إليه. أيضا المسألة الأخرى: يقر بتوحيد الربوبية ثم لا يأتي بلازم، في تناقض يعود على إقراره الأول بكثير من الإشكالات. بمعنى في فرق، ودي إحدى القضايا اللي أشرنا إليها مرارا ومهم جدا نقولها، أن بعض أو كثير من المتكلمين لما بيجوا يردوا على أهل السنة أنهم اعتنوا ببيان التوحيد بأنواعه: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. البعض بينتحل الكلام عجيب أنه إذا لقى التقسيم الثلاثي مش موجود في الكتاب والسنة فهو بدعة، مع أنه هو بتلاقي علم التوحيد اللي هو بيدرسه من ألف إلى ياء، وكل مصطلحاته الجوهر والعرض وكل ده لم يأتي لها ذكر في الكتاب والسنة. فتيجي تقول له: قول له أنا بعبر عن يعني حق. طب اشمعنى هنا هتقول إنه هذا التقسيم تنكر مجرد وجود ألفاظ أو مصطلحات دل على معاني، إن كان بتقول المعاني مش موجودة في السنة؟ هو ده بقى الإيه الكلام. فيقول: أصل أنتوا استحدثتم أن ثمة فرق بين الربوبية والألوهية وهما شيء واحد. أمال المشركين اللي كان إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ثم هم يشركون معه غيره، ماذا تقول في شأنهم؟ مسألة واضحة جدا وصحيحة. طيب ما إحنا بقى بنرجع تاني نقول، بنرجع نقول أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. ما في فرق بين التطابق وبين التلازم. التطابق هو أن يكون الشيء يعني هذا الشيء مماثل تماما للآخر، وربما ساعات يكون هو ممكن يكون أشياء هي مسمى لشيء واحد. أنت مثلا دلوقتي بتقول أنا صليت العشاء في المسجد، إحنا بنقول المسجد وبنقول الجامع، مع أن لغويا قد يكون المسجد يعني يطلق على الصغير والجامع اللي مثلا صلى في الجمعة، لكن إحنا في لغتنا الدارجة بنقول المسجد وبنقول الجامع، تمام؟ فأنت دلوقتي لو جيت أنا بقول أين صليت العشاء؟ تقول في المسجد. أين صليت العشاء؟ تقول في الجامع. فأنت تعاملت كلمتين الآن في حسك، في حس المتكلم وفي حس السامع، مترادفتين بيدل على نفس المدلول، وبالتالي انت قلت واحده منهم كفايه. فما يلزمش لما اقول لك انه انت صليت العشاء فين تقول لي انا صليت العشاء في المسجد، انت ترجع تقول لي وانا صليت العشاء في الجامع. مش طبعا مش ممكن. ليه؟ لان احنا هو انت صليت في مكان واحد، هو المسجد، هو له اسماء، فلو استعملت في الاخبار عنه اي اسم الاسماء خلاص اكتفينا. طيب الجامع احنا مثلا في في في مكان ما، السائل والمسؤول واقفين في حته، الجامع يقع منها يعني مثلا جهه الغرب مثلا. قل من اي جهه اتيت؟ يقول جئت من جهة الأرض. وأين كنت؟ كنت أصلي في الجامع أو الجامع الغربي، لو بقى يعني القرية زي ما تبقى فيها يقول لك ده الجامع الغربي، ده الجامع الشرقي، ده الجامع الإبلي وجامع البحري، ماشي خلاص. طب لو أنت بقى بتقول له من أي جهة أتيت؟ فيقول لك من الشرق. وأين كنت؟ كنت أصلي في الجامع الغربي. فأنت هنا بتقول له أنت أخبرت عن شيئين مختلفين ولا يمكن أن يجتمع، بينما اللي قال أنه صلى في الجامع الغربي وأتى من جهة الغرب هو عبر، هو قال حقيقتين مختلفتين ولكنهما متلازمتين. بمعنى هو كان ممكن يقول برضو واحدة وأنا استنبط التاني، ولكن المشكله لما باجي اساله بقى المشكله بتحصل امتى؟ لما هو بيقول واحده وانا استنبط الثانيه، اجي الاقيه مش مقر بهذا الاستنباط. يبقى اذا التلازم انا بتكلم عن حاجتين مختلفين، عن حاجتين مختلفتين. هنا توحيد الربوبيه، كلمه الرب غير كلمه الاله. اعتقاد ان الله هو الرب ولا رب غيره غير اعتقاد ان الله هو الاله ولا اله غيره. هل وجد على مر التاريخ من اعتقد ان الله هو الرب ولا رب غيره ثم قال انه يشرك معه غيره في العباده؟ ده اظهر الصور، قلنا من النادر نلاقي في منازعه في توحيد الربوبيه الملحده. فمعظم الامم قالوا ان الله هو الرب ولا رب غيره، لكن جهم في العبادة أشركوا معه غيره. دعوة الرسل بتردهم إلى الحق، مقتضى الحق وما وفوق هذا كله ما أوحاه الله إليهم أن يأمروا الناس أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى كذا بيحصل، مش إنه يستحيل أن يوجد من يقول بأن الله هو الرب ولا رب غيره ثم يشرك في الألوهية. لا، هو يوجد، هذه الصورة توجد، ولكن أصحابها متناقضون، أصحابها في ضلال مبين. دعوة الرسل ثم أتباع الرسل من بعدهم غرضها أن تبين لهؤلاء الناس أنهم متناقضون. يبقى أنت ما تجيش تقول لي ما هو شيء واحد، لا، ده هم شيئين مختلفين ولكنهما متلازمين. وكثير من الناس يذهل أو يعاند أو يكابر في هذا التلازم والمشكلة مع هؤلاء، والدعوة يجب أن توجه إلى هؤلاء، نقررهم بما أقروا به ونزيده تصديقا في نفوسهم، ثم نأمرهم بلازمه وهو توحيد الإله. يبقى إذن كلمة الرب غير كلمة الإله، الرب هو الذي يربي غيره بنعمه، الرب هو المالك، الرب هو السيد الآمر الناهي الذي له حق الطاعة، كل ده إيه في معنى كلمة الرب. الإله هو المعبود، الإله هو المعبود. وجد عبر التاريخ من قال أن الله هو الخالق ولا خالق غيره، ثم جاء في العبادة فعبد غيره، نعم، وهؤلاء من أول ما حدث الشرك في قوم نوح، والشيطان يستطيع أن يمرر تلك الحجة على كثير من الخلق، بل حتى الأمم اللي انت ممكن تتخيل او يعني تعجب كيف يعني استطاع الشيطان ان يؤثر على اناس وكثير منهم يعني، وربما بعضهم يكون عالم في الذرة، بعضهم يكون تخصص الدنيا ويستوجب عقلا، وهو عنده مخ، عنده آلة الفهم، واستعملها استعمال صحيح في الطب، في الهندسة، في الفيزياء، في أي مجال من المجالات. يجي بقى في مجال، في هذا المجال يلبس عليه الشيطان، يعبد البقر، يعبد العرب، الفئران والجعلان، وكل حاجة من دي لها تبرير ما كده، إن الخالق، أن هناك خالق، وبزعمهم ان البشر مش قادرين يوصلوا له، فلا بد من واسطه. في اللي اتخذوا الانبياء والملائكه والصالحين يقولون ما نعبدهم الا يقربون الى الله زلفى، ما قول المشركين عن الهتهم ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفى، بتلخص الشبهه في المساله، يقرون الله اسم علم على الله تبارك وتعالى، يعرفون الله تبارك وتعالى، وحتى يسمونه بهذا الاسم العلم الله، انه هو الخالق، ثم وان هؤلاء مخلوقين، ولكن لبس عليهم الشيطان انهم يحتاجون واسطه بينهم وبين الله تبارك وتعالى. قل ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلف. طب اللي بيعبدوا الكائنات دي يقول لك مش رائع، والعياذ بالله، يهيمون على وجوههم، لم يستضيئوا بنور الوحي ولا بنور الرسالات، فيقول عجزوا عن أن يجدوا إلههم، فيقوموا يشوفوا بشر زي بوذا أو غيره، يظنون أن هو كان له كرامات، ده الإله تجلى في هذه الصورة. أو يجي المخلوق زي البقرة أعزكم الله، فيقولوا أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الكائن خير بطبعه، فليكون يعني والعياذ بالله، يعني في النهاية أنهم يعبدون هذا الكائن على أنه كائن مقدس، على أنه كائن في أعلى صفات ممكنة في الخلق، لأنهم عاجزون أن يصلوا إلى الخالق. تلاقي دي القضية المحورية، قضية واسطة بين الحق والخلق. وقال فيها شيخ الإسلام تيمية رسالة لطيفة صغيرة جدا، أن هي شبهة كل هؤلاء، لا لا، أنتوا بتعكسوا المسألة، أنتوا يعني الوصاية بين الله تعالى لم يجعل بينه وبين الخلق واسطة في العبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان. إذن لا واسط، العباد يمكنهم طبعا حجة الأمم الهائمة التي لا تعرف خالقها تعرفهم دعوة الرسل، الشبهة الشيطانية ومن نحن حتى ندعو الله، إذا كنت تخجل من أن تدعو الله بذنوبك فتلقاه بالشرك، تلقاه وقد عبدت غيره، كما قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه. لا يعني أولئك الذين يدعونهم المشركين، يعني أولئك الأنبياء والملائكة الذين يدعون من قبل المشركين، هم أنفسهم يدعون ربهم ويبتغون إلى ربهم عز وجل الوسيلة. لماذا لم يفعلوا مثلهم؟ لماذا التفوا هذا الطريق الطويل المتعرض؟ هذا يا ريته طويل المتعرض، ده هو طريق يؤدي تماما إلى خلاف المقصود، أنك تريد أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى وتريد ومع هذا تخالفه في أعظم المنهيات التي قال في شأنها أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى إذن هي دي القضية، ودي يمكن هنحتاج لما نتكلم في مظاهر الشرك في اللي هي نرجع لها. طيب هل هؤلاء يمكن أن يقال أنهم سلموا تماما من الشرك في الربوبية؟ لا، ما هو ما بيقدرش يعني يمرر شرك الإلهية. الشيطان بيدخله الأول من مدخل الله هو الخالق الرازق المدبر، خلاص كده هو يعني استقام مع فطرته ومع عقلي في هذه القضية. طيب فاضل إيه بقى؟ يقول له أنت يعني لا يعني أدنى من أن تدعو ربك، أدنى من أن تتقرب إلى ربك، فيقوم يخليه يتخذ الواسط واسطة بينه وبين الله في الدعاء ورفع المسألة. الله تعالى جعل واسطة بينه وبين الخلق في إبلاغ الشرائع. ليه؟ عشان الشرع ملزم للناس كلها، فلا عشان يكون ملزم لازم يكون شرع واحد، كل الناس في مصدر ملزم له، مش كل واحد. أن الصوفية لما خرجوا من ناحيتين بقى، ما هم خالفوا في الأمرين، يوم في أمر الشرائع وقالوا حدثني قلبي عن رب، فتيجي تقول له صلي يقول لك لا حدثني قلبي عن رب، ده سقط التكاليف. طب حج سقط التكاليف. طب الراجل قلت كلكم عارفين بقى ايه القصص اللي بتتحكى، ومش قصص بتتحكى في خبايا او زوايا، ده ناس بالسمع والبصر احكي لك قصة الشيخ الفرغل وغيره كنا علقنا عليها قبل كده، قاعد قدام النبي بيبيع حشيش ولما الحافظ بحاجة فكر يعني مش فكر ينكر عليه على ما تقول القصة، مجرد بس يعني دار في خلده عوقب ونزع منه حفظ الفتحة، الفتحة ذاتها يعني من ناحية ذاتها. طيب هنا بنقول أن الشيطان يلبس على الناس أن هو ما ينفعش يسأل الله تعالى مباشرة، يروح يسأل الناس دول. احنا نقول الله تعالى جعل واسطة بيننا وبينه في إبلاغ الشرع، عشان يبقى في شرع واحد، ما حدش يجي يقول لا، ما هو لما هم بدأ يقولوا بقى حدثني قلبي عن ربي، بقى كل واحد بيزعم انه له شرعه وانه ابيح له الزنا وانه ابيح ليه وانه سقطت عنه التكاليف وانه لا الشرع، فيبقى يعني يصطفي الله تبارك وتعالى من البشر رسلا يؤيدهم بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة ويجعلهم يعني هم الوسائط بينه وبين البشر في إبلاغ الشرائع. يوم تبقى الشريعة لها مصدر معصوم كل الناس تقدر ترجع له. أما السؤال والمسألة، ما الذي يمنعك؟ الله تبارك وتعالى لا تشغله مسألة عن مسألة، ولا سمع عن سمع، ولا مخلوق عن مخلوق، ولا يطرد أحد من رحمته. أنت شايف أنك أقل من أن تقابل ربك، توسل بالأعمال الصالحة. طب يقول لا، ما أنا رحت أتوسل إليه بالمخلوقات التي يحبها. طيب هل أذن لك في هذا؟ هل أمرك بهذا أم نهاك عنه؟ أشد أنواع النهي. ما هي القضية مش قضية هنا، القضية تنظر إلى من تريد أن تتقرب إليه. تريد أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى، أن تتقرب إليه به، أما تقرب إليه بعكسه، بما حذرك منه، بما جعله أعظم المحرمات، بما جعله يعني الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة والرجوع عنه، وتجعل هذا كله أنك يعني قد تقربت إلا أنت تبتعد، بل تبتعد أشد أنواع البعد. طيب لما هم بقى بعد كده يقولوا خلاص ما نعبدهم الا ليقربونا الله زلفى، الشيطان بينسيهم، فيبقى على طول بسرعه بقى يسال قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، فتقول له يا عم انت نسيت ده، انت طب حتى لما جيت يعني لهؤلاء الصالحين سواء كانوا احياء ام اموات وقلنا لك لماذا تفعل هذا، قلت ما نعبدهم الا ليقربونا الله زلفى، ما بالك تقول يعني ولد يا سيدي فلان ولد يا ستي فلانه وتساله من دون ركعه؟ قال لك لا، ما هو ايه ساعتها يقوم السنه الذين يروجون لهذا الباطل بيخترع لهم اكاذيب، الملك ملكي وقد ملكته للبدوي، يبقى يرجع تاني ويجد تجد ان هو عشان يستقيم له ما احدثه في باب الالوهيه من النادر انك تلاقيه ساب باب الربوبيه سالما، ده هو بيرجع تاني يفسده عشان يبقى في الاخر لا يعني قناعته الطبيعيه انه بيسال هذا الولي او هذا المقبور يساله ما يملكه، مفيش حد بيسال حد حاجه لا يملكها، فقر الشيء لا يعطيه، وبالتالي هو الشيطان بيستدرجهم وينقلهم من خطوه الى خطوه، فهو مع انه في الاول بيبقى بيقر ويفضل في حياته كلها، مش بيقول في الاول يعني هو تراجع عن هذا الاقرار، لا هو استدرج، ونتيجه هذا الاستدراج تجده يجمع بين مجموعه من المتناقضات عايش بيها كده، خلاص هو عايش بتلك المتناقضات على النحو الذي نراه، انه يعتقد ان الله هو الخالق الرازق المدبر، وانه يعتقد ان هو احقر من يدعو ربه، مع انه الله تعالى يأمر وقال ربكم ادعوني، وهو يقول لا بل انا احقر من ان ادعو ربه. ماذا ستفعل؟ ساجعل هذا واسطه. طب جعلت واسطه ثم تجد يسال هذا الواسطه كيف وقد قلت انها واسطه؟ يقول يعني نعم هو واسطة ولكنه معه تفويض، وهكذا. وطبعا يعني لعلنا أشرنا مرارا إلى أن هذه الخرافة يعني موجودة عند الشيعة، موجودة عند الصوفية، طبعا موجودة عند الأمم الأخرى، عند النصارى وغيرهم بشكل كبير جدا، وأن وجود هذه الخرافات أحد أسباب انتشار العلمانية، وأن الغرب بيبقى مبسوط جدا بالخرافات دي، بيستفيد بيها استفاده مزدوجه، استفاده ان هو يجعل هذه الخرافات تنافس المنهج الحق، بحيث الامه لا تفيق ولا تقوم ولا ولا ولا تعود الى فهم دينها كما كانت، وفي نفس الوقت لما الافته اللي بعدت عن هذا التبين المشوه، او حتى وبعدت كمان عن التدين الصحيح الذي يشوه، وفضلا عن التدين المشوه بابواب اخرى، الخوارج والتكفيريين والتفجيريين ونحو ذلك، طبعا الانسان لما بعد عن ده كله تتلقفه العلمانيه لتقول له بص بقى الدين اهو الدين دين خرافه، ولذلك الانسان يعجب انه يكون الشخص نفسه اللي هو بيدعي ان هو تأويلي وحكم البخاري وراجعوا احاديث البخاري، واحاديث البخاري فيها من ينقض العقل، وهذا ما ينقض العقل السقيم وليس العقل الصحيح، وبعدين يكتب لنا روايات وافلام ومسلسلات عن الايه؟ التبرك بالاضرحه و انت تحارب الخرافه ام ترسخها؟ ولكن هكذا القضيه، يعني هناك من يريد من أمة الإسلام أن تكون يعني على هذا النحو، توجد فيها الخرافة تمنع الناس من أن يعرفوا دينهم نقيا كما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت تستعمل هذه الخرافات ذاتها في سياق آخر في تنفير الناس من الدين. لكن الشيء المبشر ان الناس كتير بفضل الله تبارك وتعالى يعني لديها درجة من درجات الوعي بالذات في قضية هذه الخرافات، ويعني تنتبه إلى وتتعجب إنه كيف يكون هناك يعني ما يدعي من التنوير ومحاربة ما يكون خرافة في كتب التراث، والمشكلة في فهمي هو إلى أن يدافع عن الخرافة الصريحة كما يعني نجد في كثير من الأحوال. طيب باختصار عايزين نحكي بالنسبة يعني المسلمون الذين يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن ثم يقرون بأن الله هو الرب ولا رب غيره، وأن الله هو إله ولا إله. ما فيش مسلم ما بيقرش بكده، طبعا غير مسلم يعني أو جه كافر يريد أن يدخل الإسلام ويقول أنه يرى أن الله هو الرب ولكن معه آلهة تعبد من دونه أو معه، لا يبقى ده لا يحكم بإسلام. لكن القضية المسلم اللي هو بيقول أن الله هو الرب ولا رب غيره، وأن الله هو الإله ولا إله غيره، وبعدين يرجع يغلو في الأولياء ويتوسل بهم وربما يسألهم، فإن قلت له لما تعبدهم ما بيقولش بقى ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، يقول هذا توسل مأذون به ليقربونا إلى الله زلفى. ده هذا القسم من الناس هو اللي تكلم فيه علماء كثر، طبعا أبرزهم شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وبيان بيانا شافيا أن هؤلاء رغم أنهم نطقوا الشهادتين وملتزمون بالمعنى الإجمالي لهما أنه لا يعني لا رب إلا الله سبحانه وتعالى ولا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يأتون بعض أنواع العبادة وربما بنفس الحجج التي قالها المشركون ليصرفوها إلى الأولياء والصالحين. فهؤلاء مسلمون حتى تقام عليهم الحج، إذا لا يكفر المعين منهم إلا إذا قامت عليه الحج. وبالتالي سنعود إلى هؤلاء بالتفصيل حينما نتكلم في توحيد الألوهية بإذن الله تبارك. ولكن نشير إلى بعض الأمم التي انحرفت في باب توحيد الربوبية، خلصنا منهم، ولكن في من قالوا وجود شركاء لله عز وجل في الربوبية، طبعا أشهرهم المجوس، وهم يعني طبعا يعني الكثير من البدع بيكون بدايتها أسئلة طرحها الإنسان لا يملك لها إجابة إلا من الوحي، وبعدين لم يرضى بإجابة الوحي، وربما تكون الإجابة لا يعني غامضة، هي ليست متناقضة ولكن تفاصيلها لا يمكن للعقل أن يعرف كيفياتها، فبدلا من التسليم يصر على أن يجيب. إذا أصر على أن يخوض بابا العقل غير مهيئ له يخرج بالعجائب. ولذلك قضية القضاء والقدر من القضايا التي كان يعني فساد عقائد أقوام فيها أنها جرتهم إلى أن يقولوا أقوال كفرية من أكثر الأقوال فسادا في تاريخ البشر. فبعض المجوس وبعض المجوس هم دينهم قائم على أنهم لا يريدون أن ينسبوا خلق الشر لله تبارك وتعالى، فقالوا بإلهين. طبعا لما يقولوا بإلهين سيقعوا في مشكلة إيه؟ في مشكلة ما يعني إذا وجد إلهين، إذا وجد خالقين متساويين فليس بأحدهما بخالق للعالمين ولا رب للكون، وإذا خلق أحدهما الآخر فأحدهما خالق والآخر مخلوق، فهم عاملين كده حاجة ايه، حاجة يعني فيها خلطة تمرر الامر على عقولهم مع ما فيها من التناقض، فقالوا اله النور واله الظلمة، ولكن اله النور ازلي واله الظلمة محدث. طيب يبقى اذا قال يعني لو كده، طبعا الفلاسفة والديانات اللي هي يمكن تصنيفها على انها ديانات فلسفية لا يعرفون الله تبارك وتعالى، ولا يعرفون يعني اسماءه وصفاته، ولا انما بيحاولوا قدر الامكان بيصفوا زي ما مثلا متكلمين، يبقى يكاد يحصل الكلام على انه واجب الوجود. هنا قالوا النور، طب يعني وطب الظلمة، ولو افترضنا جدلا انت قلت كده برب أزلي، طب الظلمة محدثة تبقى مربوبة تبقى مخلوق، لا يقولوا هي إله آخر. ليه؟ لأنه سيسند إليها خلق الشر، منهم نوع اللي هم يعني ففريق منهم بيقول إن النور أزلي والظلمة محدثة، ونوع تاني طبعا ما هو الخلق إزاي يبقى محدث، قالوا الاثنين أزليين بس مش زي بعض. طبعا ده ايضا نوع من ايضا نفس الكلام ينطبق على النصارى، يعني تيجي تقرا عقائد النصارى هتلاقي ان الاب هو يعني وصف، يعني طبعا مع ما فيه من يعني ادخال تلك العقيده على العقيده الصحيحه، هو وصف منتزع من وصف الخالق، وبعدين يعني أراد أن يكون له ابن، إمتى وإزاي وفين، الأسئلة دي دايما إيه يعني تنتزع أو يغلق الباب أمامها، لأنها بتؤدي في النهاية إلى إظهار أن تلك العقائد فيها من التناقض الذي يجعلها يسقطها بغض النظر حتى عن مقارنتها بعقائد الإسلام. لكن في النهاية هتجد يعني مع النزعة الفطرية التي تجعل كل مستمع لتلك العقيدة في ذهنه أن هناك خالق آلي وأن ما عدا مخلوق، وأن الانضمام الإقنومين الثانيين يعني كان انضمام لاحق وبطريقه يعني حتى لم توجد في الكتب التي بين ايديهم الى يومنا هذا، وانما وجدت في قرارات المجامع، هذا ايضا خلل، مع انهم في الجمله يقولون ان الكون له خالق وهو خالق واحد، ولكن يفعلوا يعني الامر على ما تعلمون من هذا الطلاق. ايضا القدريه الذين يقولون بأن الإنسان هو خالق لفعل، بل يمكن ده السبب اللي بيه يعني اللي كما ذكرنا وجدت عقائد المجوس على فسادها ونحو هذا. الصورة الأشهر اللي احنا اتكلمنا عليها الغلاة الصالحين، طبعا الصورة عن عبادة الأصنام صورة اقرار بخالق واحد، مما يمكن أن تسميه مع بعض تجوز أنهم أقروا بتوحيد الربوبية، ولكن يرجع بعد كده ينازع في أن هذا الخالق الواحد مستحق للعبادة. يبقى هم بينازعوا فين؟ في لا إله إلا الله. هم يقولون أو حاصل كلامهم أنهم يقولون لا رب إلا الله، ولكنهم لا ينازعون في لا إله إلا الله، يقولون في شأنها أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب. يبقى إذن ده الأمم المشركة التي كان شركها بسبب الغلو في الصالحين أو صرف العبادة للأنبياء أو الصالحين أو صورهم، كما حدث الشرك في قوم نوح من أن التماثيل دي كانت تمثيل لصور صالحين اتخذوها الأول للذكرى ثم سرعان ما صارت للإيه لعبدوها من الله تبارك وتعالى، ويعني أعادها عمرو بن الحي إلى جزيرة العرب بعدما طمرت، يعني لكن عبادة الأوثان أو عبادة أي صورة رمزية لأي مخلوق حتى كواكب ونحو هذا أحيانا بيتخذوا لها، لأن الإنسان مفطور على أنه لا أنه يريد أن يعرف وجهة المعبود. لذلك أيضا من معاني الهامة معرفة الإمام بالأسماء والصفات من الله تبارك وتعالى في جهة العلوم تتجه إليه الأفئدة. ده حتى عباد الأوثان خلاص، حتى هو بيعبد كوكب يقوم يعمل له أي شكل رمزي ووضعه أمامه. طبعا ده بيجمع كفر إلى كفر وفساد إلى فساد، ولكن الشاهد هنا أن في شيء ألح عليه أنه يحاول يعرف وجهة معبودي. وطبعا الكواكب النجوم والكواكب كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام هو يناظر قومه قال لا أحب الآفلين، تأتي وتذهب وتذهب ومعرفه عن الرمز حط قدامه وخلاص، بخلاف أن يؤمن بالإله الخالق الرازق المدبر الذي لا تأخذ سنة ولا نوم، عالم فوق عرشه دائما في كل ساعة من الليل أو النهار لكل إنسان في أي جهة من هذا الكون يتوجه بقلبه إلى ربه عز وجل وخالق. يبقى عبدة الأصنام كان عندهم إقرار مبدئي بتوحيد الربوبية، ولكنهم سرعان ما ينقضونه، لأنهم عندما يشكون في الإلهية يجدوا التناقض، التناقض يفرض نفسه عليهم، فيقوموا لحل هذا التناقض يعودون بعبارات واعتقادات أخرى يسحبون ما قالوه من إيمان أو بتوحيد الربوبية. وهذا ومن يشبههم من المنتسبين للإسلام. طبعا النصيرية من يعني والدروز يعني ليس من أمة الإسلام، وهؤلاء يعني يؤمنون صراحة بأن خالقا هو الرب، سواء كان النصيرية يقولون بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو الدروز الذين يقولون بألوهية الحاكم بأمر الله، فهؤلاء ليسوا من فرق الأمة وهم كفار نوعا وعينا. يعني دول احنا لا دول مش مسلمين، بخلاف المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعلم على الأقل أن لا إله إلا الله تعني أنه لا يعبد إلا الله، ثم قد يصرف عبادة لغير الله فإذا أنكرت عليه يقول ما عبدناه وإنما هؤلاء شفعاؤنا عند الله. المشركون ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يثبتون أنهم يعبدونهم، يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أنهم عبدوهم من أجل هذا. فالنصيرية والدروز ليسوا من فرق الأمة، ممكن أن تلحقهم بالمجوس أو بل. وأما الروافض والصوفية فهم يشبهون المشركين في اعتقادهم وغلوهم في الصالحين، ولكن هذا يعني لا يجعلهم كفارا بالعموم. يعني ايه كفار بالعموم؟ يعني انت كل واحد يخبر عن نفسه بانه نصيري وعد يبقى كافر. ليه؟ لانه يؤمن بهذه العقيدة المعلومة من الدين، المعلومة من عقيدتهم بالضرورة، انه مما يعلم من هذه العقيدة بالضرورة انهم يؤلون علي رضي الله عنه او يؤلون الحاكم. بخلاف الروافد والصوفية فانهم يشهدون لا اله الا محمد رسول الله، واذا سئلوا عن معنى الاجمالي قالوا الله هو الرب، الله هو الاله، لا نعبد الا الله، ومحمد رسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد ادم وخاتم المرسلين الى غير هذا. وعند ناتي عند التفاصيل يقولوا دي مش عباده ودي مش عباده ودي مش عباده، فيصرفونها لهؤلاء الاولياء من دون الله عز وجل. وبالتالي هؤلاء مسلمون إلى أن تقام عليهم الحجة. إذا كان إنسان جاهل أو متأول في هذه الأمور فهو مسلم إلى أن تقام عليه الحجة. طيب يبقى إذن المعنى معنى الربوبية، الرب معنى المرابي الذي يربي غيره بنعمه، من معاني الربوبية الرب معنى السيد الآمر النهي الذي له حق الطاعة، من معاني الربوبية الملك. ذكرنا يعني الاعتقادات الباطلة المتعلقة بالمعاني الرب معنى المربي الذي يربي غيره بنعمه، الرب معنى الملك معنيين متقاربين. ودي كما ذكرنا البعض جعل هناك خالق مع الله تبارك وتعالى كالمأنوس، البعض يعني لم يجعل هناك خالق مع الله، ولكن لما عبد بعض الخلق من دون الله أسند إليهم جزءا من الخلق أو أسند إليهم جزءا من التصرف والتدبير، فأن الله تبارك وتعالى فوضهم أو أذن لهم في التصرف بغير إذنه، كما أجد هذا شائعا كثيرا في كل من غلا في أحد الصالحين. الرب بمعنى السيد الآمر النهي الذي له حق الطاعة أيضا من الأمور اللي هي التي من معاني الربوبية، والخلل فيها يعد شركا في الربوبية. يبقى إذا كل من يعني يجاوز حد العبودية يدعي أنه حر، خد بالك هي القضية، لو حد قال لك أنا حر قدامك أنت، أو حتى لو قال لك أنا حر أنت مش وتنهاني، مع أن هذا جهل، لكن فرق لما يجي يقول أنه حر أمام أوامر الله تبارك وتعالى، زي ما السبسي بتاع تونس قال قبل ما يموت وبئسة الخاتمة، يعني أنه قال أنهم لا يلزمهم حكم الكتاب والسنة، وهو يعني أو نحو هذا. والعجب كله العجب من إن حد يبقى يعني يصف نفسه بإنه إسلامي ويدعو إلى يعني ويعمل في حق الدعوة الإسلامية، يقوم يقول عليه إنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، بعد منه ومن هذا ومن ذلك. يعني المقصود إن الأقوال اللي فيها إن حد يتغرض على الشرع وأنه لا يلزمه حكم الشرع، ولك الشرع كتير، لأن كلمة الحرية ساعات تقولها وبعدين تقول له يعني أنت حر تعمل المعصية، يقولك أنت هكش دعوة بيه، ويعني الكلام ده فاسد، لكن مش هو ده اللي احنا بندرجه هنا في باب مظاهر الشرك في الربوبية. ولكن مظاهر الشرك في الربوبية المقصود بيها من يقول أنه لا يلزم طاعة الله عز وجل ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أنه ما يلزموش أو قال أن الله ليس له حكم، ده يعني جحد معلومة الدين بالضرورة، مش يعني هي كل واحدة هي أنواع من الكفر والعياذ بالله، ولكن كل واحدة لها يعني توصيف غير الأخرى من جهة السبب. يعني اللي هيقول أنه لا يلزمه أن يطيع الله تبارك وتعالى ده كفر في الربوبية والإلهية طبعا بلا شك. اللي يقول أن الله لم ينزل الشرع أصلا ده بيجحد معلومة الدين بالضرورة، يبقى دي القضية. يجب الحذر، لأن في شعارات براقة بتقال بتجذب أبناء المسلمين، يقولهم الحرية، وبعدين طبعا حاجة مشوقة، وبعدين يقول الحرية فيها كمان إيه؟ حرية الشهوات، فيدخلوا في هذا الباب، يقول له دافع عن حرية قضاء الشهوة، وتجد بقى كلام عجيب وكلام عن حتى عن الشذوذ والحاجات اللي هي منكرات اكثر ظلما من باقي المنكرات، يعني هي منكرات بعضها اشد نكرا من بعض، والجهود مستمره في محاوله التطبيع مع كل هذه المنكرات. فهو بيدخل للناس من مدخل ان الحريه ده كلمه جميله، وبعدين يقول حر على القضية، نحن نقول أنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت يا مسلم تعترف أنك عبد الله تبارك وتعالى، يعني أنت عبد الخالق، إذا كنت عبد للخالق فيك حرية على الخلق كلهم. البعض يقول لك لا، أصل لما تلتزم بأمور الدين هيبقى الشيوخ يتحكمون فيك. لا أبدا، هذا ليس في الإسلام. في الإسلام هو إله واحد له حق الطاعة المطلقة، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم يجب طاعته لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك الحقوق، العالم والمتعلم، الأب والابن، الأب والزوج والزوجة، كل ما يكون من طاعة تنشأ نتيجة علاقة نسب أو غيرها أو فضل أو نحو هذا، كلها مقيدة بطاعة الله تبارك وتعالى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالإنسان اللي هو بيعتزم كونه عبد الله تبارك وتعالى يتسامى عن العبودية لغير الله عز وجل. طب اللي بيتمرد على عبودية الله يجد نفسه ايه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس من تكس واذا شيك فلم تغش. يبقى عبد لكل الشهوات، يبقى عبد لبتوع الموضة، يبقى عبد لكل من يأمره ويقذفه في كل اتجاه. وزي ما بنشوف المجموعات بتاعة الانحرافات الأخلاقية ازاي بيبقى فيهم بعضهم يتسلط على بعض ويتخذ، وبعضهم يريد ان يعني يتسلط على رقابي، وربما يعني يريد ان ينال حظه من كل الشهوات، مع الى غير هذا مما تراه في هؤلاء عفوا الله واياه. اذا القضيه انه لو قال انه لا يلزمه الشرع فهذا قد تمرد على الربوبية، لو قال أن الله تبارك وتعالى ليس له شرع فهذا في إنكار للمعلومة الدين بالضرورة، لو قال أن شرع غير الله أحسن. وخد بالك ممكن كل دول يجتمعوا مع بعض وممكن ينفرد أحد، يعني ممكن يقول إن يعني حسب، يعني ممكن يقول إن إيه أن شرع الله غير ملزم، وكمان يقول معاها أن غير شرع الله أحسن من شرعه. وممكن يقول لا هو والله ملزم، بس احنا جربنا كده لقينا تجارب الأمم الأخرى أكثر نقدا وأكثر مناسبة للبشرية. إلى غير هذا من الكلام ده بنقوله كثير من الزنادقة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وكل هذا في خلل في الربوبية وخلل في الإله. طبعا أي خلل في الربوبية متصائل لازم هيؤدي في خلل في الإلهية، لكن هو بقى خلل في الربوبية، بقى صاحبه مهيأ تماما لو انه عنده خلل في قضية استحقاق الله عز وجل للطاعة، فعمليا سيطيع غيره. عنده خلل في ان يعرف ان الله هو المتصرف في الكون، فاذا ألم به ملمة فهو مهيأ لان يسأل غير الله تبارك وتعالى. فخلل في الربوبية غالبا ما يقول إلا خلل في الإلهية. لو أتى بالربوبية ثم استحوذ عليه الشيطان في قضية الإلهية غالبا بيخليه يرجع ويوجد مساغ لكي يمرر الكفر في الألوهية الذي تلبس به والعبد، سواء في باب يعني النسك والصرف العباد وغير تبارك وتعالى من الاولياء والصالحين او غيرهم، او الحكم والتشريع. كل هذا مما يجب ان نعتقده، ده جزء من الربوبيه، وهيرجع معانا تاني بقى في الالهيه جزء في الربوبيه. نعتقد ان الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المدبر، نعتقد ان الله تبارك وتعالى هو المالك، نعتقد ان الله تبارك وتعالى هو السيد الامن الناهي الذي له حق الطاعه. يوجد من ينازع في بعض هذه المعاني او في جزء منها، او عندي ناس بتنازع فيه معنى ان الله تبارك وتعالى هو المتصرف في الكون، لان هم بيتورطوا في صرف العباده لغير الله، فيريدون ان يثبتوا لهؤلاء الذين يعبدونهم من دون شيء بتصرف في الكون. وهناك من يكون يريد ان يعيش حياته بلا ضابط ولا رابط، او حتى ممكن الناس تشرع لنفسها فينازع والعياذ بالله في أن الله تبارك وتعالى أنزل شرعا أو أنه ألزم به. عند كل التواضع ثم جعلناك على الشريعة أن تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى دي كده عرض سريع لمعظم أو لكثير من مظاهر الشرك في توحيد الربوبية. بكده نكون بفضل الله انتهينا من الكلام على توحيد الربوبية، وإن شاء الله تبارك وتعالى اعتبارا المرة القادمة نشرع فيه الكلام على توحيد الإلهية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.